ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك فكأنما طر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله على ما رزقهم من